في وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي Ah! أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر أفأمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر Thank you.

الأرض عيونا فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، وكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، والتي كانت بصوت العلم القرآني الإذاعي المعروف الشيخ محمد عبد البديع السعدني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر بالعالمين العربي والإسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية والمقيم بمركز ومدينة أبو كبير. لذا تتقدم عموم عائلات آل حنفي بمنشية خليل مركز الحسينية، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والعرفان لكل من واساهم في هذا العزاء.